اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة خدمة القرآن، لك الحمد على نعمة بيئة القرآن، لك الحمد على نعمة دور القرآن، لك الحمد على نعمة حفظ القرآن، لك الحمد على نعمة رمضان، لك الحمد على نعمة رمضان، لك الحمد أن بلغتنا رمضان، وأن بلغتنا الختام، وأن بلغتنا العشر الأواخر، وأن بلغتنا ليالي الختام. لك الحمد يا ربنا على كل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم يا من أنعمت علينا برمضان وبالقرآن وبنعمة ختم القرآن، اللهم تقبل الليلة ممن ختم القرآن، ومن طلاب القرآن، ومن أهل القرآن، ومن حفظة القرآن، ومن مشايخ القرآن، ومدرس القرآن، وممن كفل أهل القرآن، وممن كفل طلاب القرآن. اللهم أحينا بالقرآن، وأمتنا بالقرآن، وأمتنا على القرآن، واحشرنا مع أهل القرآن. اللهم احفظ طلبة القرآن وأهاليهم وآباءهم وأمهاتهم. اللهم أدم علينا نعمة القرآن يا رحيم يا رحمن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم إننا فقراء، إننا ضعفاء، إننا مساكين. اللهم دخلنا عليك، وقفنا على بابك، أذلاء على أعتابك. اللهم ليس معك إله يرجى، ولا وزير يرشى، ولا صديق يؤتى، ولا صاحب يؤتى. اللهم منك وإليك، اللهم عبادك يقومون بين يديك في ليالي رمضان. اللهم هذه ليالي الختام، اللهم إن الجوائز توزع في الختام. اللهم إنا ننتظر الجائزة منك يا كريم يا رحيم يا رحمن يا واسع العطاء يا شكور يا شكور، يا من تأخذ القليل وتجازي عليه بالكثير. أجبر لنا كسرنا، تمم لنا أعمالنا، إن كانت أعمالنا فيها نقص وفيها ضعف أو رياء أو سمعة، اللهم نقها من كل عيب، واجعلها خالصة بين يديك. تقبل من الصائمين، ومن القائمين، ومن المنفقين، ومن التالين، ومن الذاكرين، ومن الداعين، ومن الباكين. تقبل منا أجمعين، تقبل ممن قام ليله وصام نهاره، وقرأ كتابك وغض بصره، وأقام الحلال وترك الحرام. تقبل منا أجمعين يا رب العالمين. اللهم تقبل من أهلنا المرابطين في هذا الشهر الكريم في بلائهم الذي هم فيه. تقبل من أهل غزة المباركين، اللهم أتمم لهم شهرهم برضوانك، والعتق من نيرانك. تقبل من شهدائهم ومن مرابطيهم ومجاهديهم. اللهم تقبل ممن أرسل ما له إليهم، وتقبل ممن دعا لهم. اللهم إننا على أمل كبير، على أمل كبير، على أمل كبير، بعطاء من عندك، وبنصر من عندك، وبمدد من عندك يا رحمن يا رحيم. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم زك نفوسنا، كفر عنا سيئاتنا، تقبل منا أعمالنا، اشف مريضنا، عاف مبتلانا. اللهم أعطنا سؤلنا، اقض حوائجنا، من كان منا له سؤلا عندك أخفاه عن خلقك، اللهم فاستجب دعاءه واقض حوائجه، أعطه سؤله فيما يرضيك عنه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. علق قلوبنا بك وبالأعمال المباركة وبالمساجد وببيئات الإيمان. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك أن ننقطع عن القيام بعد رمضان، وعن الدعاء بعد رمضان، وعن مجالس الإيمان بعد رمضان. اللهم اجعلنا ممن قبلته فوفقته للثبات والاستقامة بعد رمضان، من جاء منا تائبا عائدا معترفا بذنبه. اللهم فتقبل توبته ورده إليك، أخرجه من رمضان بقلب تائب عائد إليك يا رب العالمين. ألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا، وانصرنا على من عادانا، وحد صفنا، هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أتمم لنا بناء مركزنا، أعنا على تمام البناء، أعنا على تمام العمل، أبعد عنا أهل السوء وعين العائنين ومكر الماكرين وخبث الخبيثين. هيئ لنا الطيبين المحبين المتطوعين المنفقين، هيئ لنا من يعمل فيه لخدمة دينك ولخدمة أبناء المسلمين يا رب العالمين. احمل عنا فإننا ضعفاء، إننا ضعفاء، حملتنا أمانة عظيمة، وضع الناس أموالهم، حملنا هذه الأمانة ونحن لسنا أهلا لها. اللهم أعنا، اللهم أعنا، اللهم أعنا على حمل الأمانة يا معين يا قادر يا مقتدر. اللهم ثبتنا في خدمة الدين وفي خدمة مراكز الدين، لا تستبدلنا بذنوبنا، لا تستبدلنا بذنوبنا، أحينا على خدمة الدين حتى نموت وأنت راض عنا يا رب العالمين. أحينا حياة السعداء، وأمتنا ميتة الشهداء، واحشرنا مع الأنبياء يا رب الأرض والسماء. هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وصلي يا ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.